من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم نسرين طلعت. الهوية الوطنية. الهوية الوطنية في كل أمة هي الخصائص والسمات التي تتميز بها وتترجم روح الانتماء لدى أبنائها، ولها أهميتها في رفع شأن الأمم وتقدمها وازدهارها. وبدونها تفقد الأمم كل معاني وجودها واستقرارها، بل يستوي وجودها من عدمه. وللهوية الوطنية مجموعة عناصر لابد من توفرها، قد يختلف بعضها من أمة لأخرى، إلا أن هناك عناصر بارزة لتأكيد تلك الهوية، منها الموقع الجغرافي، التاريخ المشترك لأحداث مرت بالآباء والأجداد، وأيضاً الاقتصاد الذي يربط الجميع بنظام اقتصادي ومالي موحد، وأيضاً منها العالم الواحد الذي يجسد الرمز المعنوي للجمع بين أبناء الشعب الواحد والقضية الواحدة، ليؤكد الهوية الوطنية الواحدة بالعديد من الحقوق المشتركة، كالحق في التعليم والعمل، في التعبير عن الرأي والحياة بكرامة، وغيرها من الحقوق التي تجسد معاني الهوية الوطنية. كما أن هناك واجبات فردية وجماعية يتعين على المجموع الوطني القيام بها، إما بصفة فردية تتعلق بالأفراد في مجال عملهم وتخصصهم ونشاطهم، أو بصفة جماعية على النحو الذي يتعين على المؤسسات القيام به تجاه المواطنين وفق آليات محددة، وغيرها من تلك العوامل التي تحمل روح العمل الجماعي لخدمة الوطن والمواطن، والتي هي في نهاية المطاف تعبير حقيقي عن الهوية الوطنية. وللوعي بالهوية الوطنية أثر بالغ في تحقيق التماسك المجتمعي في مواجهة التحديات وتحقيق واقع أفضل للشعوب في المجالات كافة، وأيضاً لتضع الوطن في مصاف الدول والحضارات المتقدمة. من قاموس السياسة. الهندسة الصوتية أحمد راشد.